يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يفسر الاستواء لأنه كناية عن الهيمنة، وهل هذا تفسير صحيح؟ الاستيلاء، الهيمنة هي الاستيلاء، الهيمنة هي الاستيلاء، فقد اختلف اللفظ فقط، والهيمنة هي الاستيلاء، هذا تفسير باطل. نعم.